Bağdatlar, Urbaklar, Vaktar minnar, Nar ya Habibi nar, Nar ya Habibi nar. Nar ya Habibi nar, nar ya Habibi nar, hubbak nar, nar ya Habibi. قلبك يسهر لالي مع قلبي. حبيبي غار بعدك نار قربك نار واكتر من نار نار يا حبيبي نار نار يا حبيبي نار يا حبيبي نار نار يا حبيبي نار حب نار.